إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع ما يتعلق بالرقى والتمائم من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 78: ما هي الرقى الممنوعة؟ والجواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا من السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بيناه في شرح السلم وغيره. نعم، سأل عن الرقية الممنوعة، وبالأمس بينا الرقية المشروعة، وإذا عرفنا المشروعة فلا شك أن ما عداها تكون رقية ممنوعة. وخلاصة هذه الرقية الممنوعة أنه كلما خرج عن ما اختل فيه شرط من شروط الرقية المشروعة التي بيناها بالأمس، وهي 4: أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، أن تكون باللغة العربية، أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي مجرد سبب قد ينفع الله به، والرابع: أن يكون على هيئة الرقية التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طبقنا هذه الشروط الأربعة عرفنا أن ما عداها يكون ممنوعا. ومنه ما وجد فيه شرك أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وكالتعاويذ الشيطانية التي هي من عمل الشيطان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرقى الممنوعة منها ما يفضي إلى الشرك، أو ما يكون فيه شرك، أو ما يكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك. وخلاصتها أنه كل عمل اختلت فيه شروط الرقية المشروعة. فمتى اختل شرط من شروطها فهي ممنوعة. ومنها ما قد يخدع به بعض الخرافيين، يقرؤون بعض الطلامس وبعض الكتب الشركية مثل ما يسمى بشمس المعارف أو شموس الأنوار أو نحو ذلك من كتب السحر والشعوذة، ولا شك أن هذا أمر باطل، فانتبه لهذا يا عبد الله واحذر منه كل الحذر حتى لا تفسد عقيدتك وأنت لا تدري. وقد يتظاهر بعض الرقاة بأنه لا يقرأ إلا من القرآن، بينما هو يدس فيه أسماء بعض الشياطين الذين يعبدهم من دون الله ويتعلق بهم ويستغيث بهم ويدخلهم في رقيته، فينخدع الناس بما قد يسمعونه من القرآن الكريم. ولا غروة، فقد يحفظ القرآن كفار، المستشرقون كثير منهم يحفظون القرآن وهم كفر ملاحدة. كذلك بعض الرقاة الذين يخدعون الناس بما يتظاهرون به من قراءة القرآن وهم يدسون فيه السم الزعاف، بل وربما دسوا فيه الشرك الأكبر من دعاء غير الله سبحانه وتعالى والتعلق بغير الله عز وجل، وهذا كله من ألاعيب الشياطين، يضحكون عليهم وهم يضحكون على بعض الناس. فلننتبه، وعلى الرقاة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعرضوا رقاهم على الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، حتى يميز فيها الخبيث من الطيب. أذكر وأنا صغير أحد كبار السن عنده كلام وهو لا يحسن الفاتحة، حتى الفاتحة لا يحسنها، لكنه يحفظ جملا مسجوعة كلها شرك من أولها إلى آخرها. وذاك أنه جاء به ليقرأ على رجل ملدوغ عندنا، وأنا صغير وقتها في المتوسطة، فسمعته يقول أول بالله وثاني بالله وثالث بالله إلى أن قال وعاشر بالله والحادي عشر بموسى كليم الله والثاني عشر بعيسى روح الله والثالث عشر بسليمان الرفاعي قهار الأفاعي، وهكذا يعني أشرك مع الله تبارك وتعالى. فكنت أقرأ خلسة من ورائه آية الكرسي وبعض المعوذات، فقال لأهل البيت: هذه أنا في واحد يقرأ معي ورقيتي، لا إذا كان أحد يقاطعني ما تمشي. قلت: أصلها ما تمشي، أصلها شركية، فأخرجناه من البيت. فانتبهوا، هو قد يقرأ شيء من القرآن، بعض الرقاة الفجرة قد يخدعون الناس بما يترونه من القرآن وهم يدسون فيه السم الزعاف. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 89 بعد 100: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ التعاليق من الأوتار، الأوتار جمع وتر، وهو آلة من آلات الطرب، فإذا أخلولق وقدم قد يعلقونه على بعض الناس خشية العين، وقد يعلق على الإبل وعلى الغنم أيضا خشية العين. والودع والصدف، الودع والصدف الذي يستخرج من البحر، والخيوط معروفة، الخيط معروف، وبعض الخرز الجمان، وبعض الزجاج ونحو ذلك، يعلقونها على الأطفال وعلى الصغار والكبار خشية العين، خشية الإصابة بالعين. والبعض منهم قد يعلق حذاء صغيرة، يعني كأنه يقول هذه الحذاء أمامك يا أيها العيان، تصرفك تصرف عن تصرفنا تصرفك عنا، فعبد الحذاء من دون الله. وبعضهم يعلق هيكلا فيه صورة عين، صورة عين إنسان، ماذا يسمونها، خمسة وخميسة مدري إيش. وبعضهم يعلق أشياء أخرى كثيرة، كل ذلك يدعي أنه يحميه من العين والعياذ بالله، أو يطرد الشياطين. بالعكس، هذا هو مرتع من؟ مرتع الشياطين، مرتع الشياطين، فلنحذر كل الحذر من ذلك. هذه المعلقات محرمة مطلقا، وقد تصل إلى درجة الشرك، فإن علقها تقليدا دون أن يتعلق بها أو تبركا فهذا شرك أصغر، أما إن علقها معتقدا أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. والجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. من علق، وفي رواية من تعلق شيئا وكل إليه، حديث صحيح من حديث عبد الله بن عكيم. فإذا وكله الله إليه فمن الذي يرعاه، ومن الذي يحفظه إذا تخلى الله عنه؟ فإذا وكله إلى غيره معنى ذلك أنه ترك نسوا الله فنسيهم، فهو يوكل إلى من تعلق به، وإلى من لعب بعقله حتى أوقعه في هذا، في هذه التمائم. والتمائم جمع تميمة، سموها هكذا لأنها، لأنهم يزعمون أنه يتم بها الأمر، يتم بها ماذا؟ الأمر، فسميت بالتمائم. وبعض الناس يسمي العقيقة تميمة، وهذا خطأ، اسمها عقيقة كما سماها الشرع، أما تسميتها تميمة فيخشى أن يكون وراء هذه التسمية ما وراء من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان الناس يعلقون بعض الأوتار على الإبل من أجل أن يبارك فيها، أو من أجل أن يحميها من العين، يعلقون وترا وهو في الأصل من آلات الطرب، ويطلق على وتر القوس، القوس الذي يرمى به، أن ترمى به النبال. وأيما كان الحال فتعليقه محرم، لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقين أو لا يبقين أحد في رقبة بعير قلادة أو وترا إلا أزيل، وهذا كله من أجل حماية جناب التوحيد، من أجل حماية جناب التوحيد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده صحيح، وذلك أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه رأى في يد زوجته زينب خيطا، فقال لها: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه، خيط رقي لي فيه. وكان عندها مرض في عينيها، فكانت تذهب إلى يهودي فيرقي لها في ذلك الخيط فتستعمله. فقال عبد الله بن مسعود: إنما ذلك الشيطان ينخسها، ينخس ماذا؟ ها؟ عينها. إنما ذلك الشيطان ينخسها، فإذا رقى لك ذلك اليهودي سكنت، يعني هو من تزيين الشيطان. ثم قرأ عليها الحديث قال: إن آل ابن أم عبد لأغنياء عن الشرك. ثم تلا الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى تقدمت، والمقصود بالرقى الشركية التي دخلت فيها الشرك. وأما إذا أديت بالشروط التي بيناها فلا حرج فيها، بل هي مشروعة، مشروعة. إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد أو الصبيان أو غيرهم خشية العين، وسموها تمائمة تبركا بها. هذه المعلقات كلها محرمة ولا تصح، حتى لو كانت من القرآن الكريم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، التيولة، التيولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، يسمى التيولة، وكله من أضراب السحر، من أنواع السحر الخطير. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى شركية غير المشروعة، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى. والتمائم التي تعلق على الصبيان، والتولة وهي ضرب من السحر. وقد تقدم لنا أن السحر لا يؤثر إلا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا حديث فيه دعاء على من يعلقون التمائم والودع، وقوله فلا أتم الله له أي لا أتم الله أمره، وهذا دعاء عليه لأنه تعلق بهذه التمائم من دون الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق ودعة، الودعة هي الأصداف البحرية، الأصداف التي تستخرج من البحر، وأصلها غلاف لبعض الحيوانات البحرية، فكانوا يأخذونها ويرملون بها أو يعلقونها على المرضى أو نحو ذلك. وكل هذا محرم لأنه وسيلة، وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وقد تفضي إلى الشرك بالفعل. ولذلك دعا عليه فلا أتم الله له، لا أتم الله أمره، ولا جعله الله في راحة ودعة وسكون. فلا ودع الله له أي لا جعله الله في راحة ودعة وسكون. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية صحيحة: من تعلق تميمة فقد أشرك، أشرك بالله، وقد يكون شركا أصغر إن لم يعتقد فيها جلب الخير أو دفع الشر. أما أن اعتقد أنها هي بنفسها تحميه من هذه الأشياء فإن ذلك يكون ماذا؟ شركا أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي معصمه حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، هو النحاس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا؟ مستنكرا، ليس مجرد سؤال استفهامي، بل فيه ما يدل على التوبيخ والتقريع والإنكار. يعني لماذا علقت هذه الإيش؟ هذه الحلقة، لما علقت هذه الحلقة؟ فقال الرجل: إنما علقتها من أنني مصاب بمرض يسمى ماذا؟ الواهنة، يسمى الواهنة، وهو عرق يأخذ في المنكبين وفي المفاصل، ولعلها ما يطلق عليه الآن الروماتيزم، يبدو والله أعلم أن هذا هو، أن هذه هي الواهنة، الروماتيزم أو الروماتيك كما ينطق أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، يعني اقطعها سريعا وبشدة ولا تتأخر في قطعها، انزعها. طيب لماذا؟ فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا لا تزيدك إلا وهنا؟ لأنه يتعلق بها من دون الله فتزيده مرضا على مرض، تزيده مرضا على مرض، بالإضافة للمرض الحسي يأتيه مرض معنوي وهو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا ومرضا. وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مات وهو متعلق بها من دون الله يموت على غير هدى. ولذلك يقول له: ما أفلحت أبدا، لست من أهل الفلاح ولا الفوز والنجاح طالما تعلقت بهذه الحلقة من الصفر. وتنبهوا رحمكم الله إلى ما يفعله الآن بعض الأطباء من اقتراح المريض أن يلبس حلقة من فضة أو من نحاس بدعوى أن فيها علاجا، وهذا والله سيفضي إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشرك، سيفضي إلى الشرك، سيفضي بصاحبه إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. انتبه، إن كنت ممن ابتلي بهذا فانزعه الآن فإنه لا يزيدك إلا وهنا. فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر كل الحذر من هذه الأمور. نعم. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا في يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن اليمان كاتب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه فورا، قطعه. طيب ثم تلا الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعض الناس قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينقضها بقول أو فعل. كيف ينقضها؟ هذا الذي يمد يده عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مدد يا رسول الله، أليس قد نقض لا إله إلا الله؟ ها؟ بلى. أو يمده إلى أي مخلوق كان. أو يمده لأي مخلوق كان يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، مدد يا فلان، شل الله يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، نظرة يا فلان، نظرة يا ست فلانة، نظرة يا حسين، نظرة يا زينب، هذا كله شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فانتبه، كثير من الناس تنطبق عليه الآية التي استدل بها الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. قوله هذا في حكم المرفوع فيه إشكال، لأن سعيدا تابعي رحمه الله تعالى، سعيد تابعي، والصحيح أنه بهذه الطريقة يكون مرسلا وليس مرفوعا، لكن في الحقيقة معناه صحيح، معناه صحيح. يعني يقول كان كعدل رقبة، كأنما اعتق رقبة. نعم، لأنه يعتق صاحبها من النار، من الشرك، من الإشراك بالله تبارك وتعالى. فلنحذر كل الحذر من ذلك عباد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 80 بعد 100: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ والجواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا على غير طهارة فقاره. نعم. على غير إيش؟ طهارة. طهارة، نعم. ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. نعم. ما حكم تعليق التمائم إذا كانت من القرآن؟ نقل نقلا ضعيفا عن بعض السلف: الإذن به إذا كان الذي فيه قرآنا خالصا. والصحيح أن هذا ضعيف، وأنهم كانوا يعلقون على الأطفال للحفظ، يعلقون الألواح التي يكتب فيها القرآن من أجل حفظ القرآن، لا من أجل التعلق بهذه التميمة، هذا الذي ذكره بعض أهل العلم. فتعليق التمائم إذا كانت من القرآن محرم. الآن في زينة بعض الصاغة يبيع قطعة ذهب مكتوب عليها قل هو الله أحد، وتعلقه يتعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الجنوب وعلى النجاسات وعلى الأطفال الذين ينجسونه. والحقيقة أن هذا محرم مطلقا، ولا يجوز أن يخصص بدون مخصص. وذلك لأربعة أسباب أو خمسة. أعد الأسباب. لعموم النهي عن التعليق. أولا عموم النهي عن تعليق التمائم، ولم نجد استثناء يستثني إذا كانت من القرآن الكريم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا عام، والعام إذا جاء في سياق النفي أو الاستفهام فإنه يدل على ماذا؟ على العموم، على العموم. ولا بل إن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، حتى يرد دليل التخصيص. ثانيا ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع يخصص عموم هذه العمومات. نعم. ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة. ولصون القرآن، لأن في تعليقها تعليق التمائم من القرآن امتهان، فيها امتهان القرآن وتلاعب به واحتقار له وتعريض له للنجاسات، وهذا كله محرم. نعم. ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره. الأمر الرابع لأنه قد استغله بعض المشعوذين، فلما سمعوا بعض الفتاوى في جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن استغلوا ذلك، فأصبحوا يكتبون حجبا وتمائم ويعلقونها على الناس، وربما كتبوا فيها قرآن وفيها أسماء شياطين. نعم. ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. ولسد الذريعة، يعني ربما يكون تكون هناك أمور قد تكون مباحة في الأصل، فإذا أفضت إلى محرم فهي إيش؟ محرم، فهو محرم. أضرب لكم مثالا محسوسا، هل يجوز بيع التمر ولا يجوز؟ يجوز. طيب، إذا كنت تعلم أن الذي اشتراه سيصنعه خمرا، تبيع عليها أم لا تبيع عليه؟ لا تبيع عليه، لا تبيع عليه أبدا. فلذلك يجب سد الذريعة، وسد الذريعة دليل من الأدلة الشرعية المهمة التي يجب الوقوف عندها طويلا. لماذا بني على القبور؟ لماذا جاء المنع في البناء على القبور؟ لأن هذا قد أفضى في من قبلنا إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا، فتنبه لهذا يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، خلاص نقف هنا، السؤال انتهى السؤال. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل بريطاني كريم يقول، اتفضل أعد السؤال. أحسن الله إليكم. سائل بريطاني كريم يقول، أسكن مع زوجتي وأولادي في بريطانيا، وعندي رغبة في الهجرة إلى إحدى البلدان الإسلامية وأخطط لهذا الأمر، ولكن زوجتي غير مقتنعة بهذه الفكرة، فما نصيحتكم لنا؟ نصيحتي، إذا استطعت الهجرة فهاجر، وحاول أن تقنعها، فإن لم تقنع فهاجر وتزوج، ولعلها تقتنع فيما بعد. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول، هل يجوز في الشريعة السؤال عن الحكمة عند ورود أي نهي، وما الدليل على ذلك؟ هذا من الداء العضال ومن الأمراض التي يقع فيها بعض الناس، يريد أن يعلل كل شيء. طب نحن نؤمن أن الله ما شرع شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة، لكن هل نحن محيطون بتلك الحكم؟ الجواب لا، إن عرفنا فبها ونعمة، وإن لم نعرف فالحكمة أولا وآخرا هو التعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتيك متحدث يقولك لماذا حرم الله كذا، لماذا أحل الله كذا، لماذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4، لماذا لماذا لماذا. ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا بلما وكيف، إلا بلما وإيش وكيف. هذا الذي ضل فيه مؤول ومنكر توحيد أسماء الله وصفاته، ضلوا وأضلوا، لماذا لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، فوقعوا في هذا الداء الخطير جدا. أنت لا، إن ظهرت لك الحكمة فالحمد لله خير على خير، وإن لم تظهر فنفذ. أنت متعبد لله، لا تسأل عن أشياء تشوش عليك. وكان الصحابة إذا جاءهم الأمر من الله يمتثلون دون سؤال. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، نعم، رسوله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان القول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا، سمعنا وأطعنا. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما حدثت حادثة الإسراء والمعراج، ولا شك أنه حدث تحار فيه ماذا، العقول وتذهل، تحار فيه العقول. لكن من المخبر عن الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن صدقناه فلا بد أن نصدقه في كل ما يخبر به، سواء أحاطت به عقولنا أم لم تحط به. جاء كفار قريش هرعوا إلى أبي بكر، انظر إلى ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ونحن نضرب أكباد الإبل الشهرين حتى نصل إلى هناك. فأبو بكر خشي أن يكون قد إيش، قد كذبوا عليه. قال إن كان قاله فقد إيش، فقد صدق. الله أكبر، إن كان قاله فقد صدق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، وجعل الله بيت المقدس أمامه يعده عمودا عمودا، ومع هذا بقوا على غيهم إلى ما بعد فتح مكة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: انتشرت في ديارنا أسماء مقلدة بأسماء الغرب وأسماء ليس لها معاني، فهل في ذلك حرج؟ بل فيه ألف حرج، وفيه تشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الآن يسبهون يسمون سوزان، لورانس، أورانس، فيكتوريا، أعوذ بالله، ضاعت عليهم الأسماء العربية، ضاعت ما يعرفونها خلاص. يجب على من سمى بهذه التسميات أن يغير فورا، أن يغير الاسم فورا. أعرف واحد عندنا للأسف سموه سفاح، سفاح من جماعتنا حربي، لما جاء عند الشيخ بن باز قال لا، ما يجوز تسمي سفاح، غير اسمك فورا سفاح. ويسمون حتى لإعجابهم بلورانس العرب كما يسمونه، يسمونه بعض الجهال أورنس. أنا سميت ولدي أورنس، وش أورنس؟ ما تخاف ربك. إذن يجب أن تغير الأسماء إلى الأسماء العربية الفصحى، وعندنا تعميم في المملكة أن تغير هذه الأسماء فورا. نعم. أحسن الله تعميم إليك. في الأحوال إدارات الأحوال المدنية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أريد الزواج بالثانية ولدي مسكن واسع، ولكن الأولى لا ترضى بهذا الزواج، فما نصيحتكم لي وما الحل؟ رضاها ليس شرطا يا عبد الله، لا يشترط أن ترضى هي بالزواج بالثانية، لكن أنت اختبر نفسك، إن كنت تجد في نفسك القدرة على العدل وعدم الحيف وعدم الظلم فأقدم ولا تبالي بمعارضتها، وإن كنت تخشى على نفسك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي الدعاء بي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأبي ليس من المصلين؟ وهذه إيش؟ والده ليس من المصلين. أنت أدعو بهذا الدعاء لعل الله أن يهديه فيسلم، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، هذا الدعاء طيب. نعم. وادعو له بالهداية في كل وقت وانصحه ووجهه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بما نرد على من يرد السنة لقول أحد من الأئمة؟ الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، فهو ليس صادقا حتى في الاختياب الأمية ليس صادقا، لو كان صادقا لترك كل قول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة يحذرون من هؤلاء الأشكال من الناس، يحذرون منهم كل الحذر، فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الاقتراض، ما حكم اقتراض مبلغ بعملة وسداده بعد فترة بما يساويه بعملة أخرى؟ لا بأس بذلك، يعني ما دام قرضا وسدد بعملة مساوية ويعني مقاربة فلا بأس بذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وغدا عندنا إن شاء الله منار السبيل.